قبل أن نستأنف درسنا في الفتوى الحموية الكبرى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أحب أن أنبه على مسألة سبق وأن تطرقت لها في بعض الدروس في غير المسجد النبوي، قبل سنوات والمسألة هي وصف ما انتهجه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مبادئ دعوته من الرفق بالمدعوين وعدم تكفير من لم تقم عليه الحجة، وكان مما ذكرته حسب ما نقل إلينا أن الشيخ إذا سمع من يقول، من يدعو زيد بن الخطاب يقول يا زيد يا زيد، يرد الشيخ عليهم بقوله الله أجل من زيد أو الله خير من زيد، فهو يمرنهم على نفي الشرك بمثل هذا الأسلوب. وقد سمعت، لعلي سمعت لم أكن نسيت، من بعض الشيوخ أنه ربما دار معهم ليسمعهم هذا القول، وربما فهم أو فهم من هذا أو من تعبير أنه يطوف معهم، إذا كان قد حصل وأنا لا أدري، فإن كان قد حصل فهو سبق لسان، وإن لم يكن حصل فالغالب على ذهني أنني أعبر بأنه كان يتعرض لهم أو يدور ليعارضهم، حتى إذا سمعهم يقولون يا زيد أو يدعون زيدا يقول الله أجل من زيد أو الله خير من زيد. ولعله رحمه الله اقتبسها من قول الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة بأن يردوا على أبي سفيان حين قال أعلو هبل، فقال ألا تردون عليه، قولوا الله أعلى وأجل. ولما قال العزى لنا أمرهم أن يردوا عليه بقولهم الله مولانا ولا مولى لكم أو نحو هذا، لكن فهم منها بعض الناس ربما، وقد سئلت أنا عن هذا ونفيت في وقته، أن الشيخ يشاركهم في شركهم، وهذا بعيد جدا. الشيخ رحمه الله لا يدخل مع المشركين في شيء من شركهم في مثل هذه الصورة حتى يتألفهم كما يقال. والمتقرر في ديننا والمعروف بالضرورة من الإسلام أنه لا يجوز المداهنة في الدين، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ولا يجوز أن يرتكب شيء من المحرمات ولو بدا أنه من أجل مصلحة الدعوة، كما يقال إن الكذب من أجل الدعوة جائز، الشيخ فيما أعلم يقرر في كتاب التوحيد أظن تحت بابي لعن الله من ذبح لغير الله، وبعد أن أورد قصة الذباب أنه وفي مواطن أخرى أن مقصود المشركين هي الموافقة، ولو لم يقرب شيئا أو لو لم يعني يفعل شيئا إذا وافقهم بقلبه فقد رضوا عنه، وينهى الشيخ عن ذلك غاية النهي، ويقول لا يجوز موافقة المشركين في شركهم ولا عمل شيء مما هم عليه، لأن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وصراطه المستقيم في غنى عن هذا. الله أنزل عليه قوله تبارك وتعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فهذه براءة تامة ومفاصلة كاملة بين المسلم وبين المشركين. فما خطر ببالي ولا يخطر ببالي أحد يعني من مشائخ الدعوة أو من غيرهم أو من طلبة العلم أو من المحبين لطلبة العلم أن الشيخ يشارك هؤلاء المشركين في طوافهم على قبر زيد بن الخطاب، وبالتالي يقولون يجوز لنا أن نجاري أهل القبور ونطوف معهم لنبلغهم الدين ونفقههم في الدين. على كل حال هذا خطأ. قد يسأل سائل، وقد سئلت أيضا في وقتها، أين المصدر الذي استقيت منه أن الشيخ يقول لهؤلاء في مبادئ الدعوة الله خير من زيد؟ المصدر بين يدي الآن هو مجموعة التوحيد النجدية، طبعة المطبعة السلفية ومكتبتها، طبعة بنفقة الأمير مشعل بن عبد العزيز وفقه الله، وأشرف على طبعها يوسف بن عبد العزيز النافع. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن بعد أن قرر أو تكلم على رسالة قيمة لشيخه وجده، في نهايتها قال: بقي مسألة حدثت تكلم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي عدم تكفير المعين ابتداء لسبب ذكره رحمه الله تعالى أوجب له التوقف في تكفيره قبل إقامة الحجة عليه. قال رحمه الله تعالى: ونحن نعلم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأحد أن يدعو أحدا من الأموات، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا إلى ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن هذه الأمور كلها، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني مسألة السجود لميت أو إلى ميت مسألة معروفة، لكن مسألة دعاء أحد من الأموات أو الاستغاثة به يعني بلفظ الوسيلة أو بشبهة التوسل، هذه متنازع فيها، أو كأن يعني الضلال ينازعون فيها، يقولون إنها جائزة، لكن هؤلاء الضلال لا يرون جواز السجود لميت ولا إلى ميت. فالشيخ الإسلام يقرر لهم أن ما يعني توهموا جوازه مثل الذي عرفوا عدم جوازه، فكما أنه لا يجوز لأحد أن يسجد لميت أو يسجد إليه، فكذلك لا يجوز لأحد أن يدعو ميتا سواء كان نبيا أو صالحا أو جنيا أو غير ذلك، ولا أن يستغيث به ولو بصورة التوسل ونحو ذلك. قال شيخ الإسلام: بل نعلم أنه نهى عن هذه الأمور كلها، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه. قال الشيخ انتهى، الشيخ عبد الرحمن بن حسن انتهى ما أراد نقله عن شيخ الإسلام بن تيمية. قال الشيخ: قلت، الشيخ عبد الرحمن بن حسن، فذكر رحمه الله تعالى ما أوجب له عدم إطلاق الكفر عليهم على التعيين خاصة إلا بعد البيان والإصرار، فإنه قد صار أمة واحدة، ولأن من العلماء من كفره بنهيه لهم عن الشرك في العبادة، يعني كفروا شيخ الإسلام ابن تيمية بنهيه لهم عن الشرك في العبادة، فلا يمكنه أن يعاملهم إلا بمثل ما قال، يعني بالتوقف حتى تقوم عليهم الحجة. قال: كما جرى لشيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ابتداء دعوته، فإنه إذا سمعهم يدعون زيد بن الخطاب رضي الله عنه قال: الله خير من زيد، تمرينا لهم على نفي الشرك بلين الكلام نظرا إلى المصلحة وعدم النفرة والله سبحانه وتعالى. سبق أن ذكرت أن الشيخ أيضا في ابتداء الدعوة لا يكفر يعني من لم تقم عليه الحجة، وفي جوابه للشريف وأيضا في جوابه للسويدي من علماء العراق يقول لما اتهموه أنه يكفر من لم يهاجر إليه ولم يدخل تحت طاعته قال: إذا كنت لا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر الجيلاني، ولا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر البدوي، لأنهم جهال وليس عندهم من ينبههم، فكيف أكفر يعني من لم يهاجر إلي ولم يدخل تحت طاعتي، إلى آخر قوله رحمه الله. هذا متقرر، إنما هذا كله يدل على أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ليس يعني مشددا أو متشددا يعني خاصة مع المدعوين، فهو إذا كان لا يكفر في مثل هذه الأمور البينة الواضحة في دعوة غير الله في عبادة غير الله، إذا كان جاهلا ابتداء لغلبة الجهل كما يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية حتى يبين لهم وتقام عليهم الحجة، فهذا يبين لنا أن منهج الشيخ رحمه الله منهجا قويما، منهجا حويطا محتاطا في هذه المسألة، بل إن الذي تقرر من خلال دراسة مسألة التكفير في منهجه رحمه الله هو أنه لا يكفر إلا بأمر أجمع المسلمون عليه، ولا يكفر في غير الركن الأول ولهذا يقول هذا الركن الأول من تركه فبإجماع المسلمين أنه يكفر، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: من عرف التوحيد فتركه أو عرف الشرك ففعله فهو الكافر. أما غير هذا يعني بقية أركان الإسلام، قال: فإن المسلمين اختلفوا، يعني لا نكفر في شيء من بقية أركان الإسلام، مع أن الصلاة، ترك الصلاة الذي عليه المحققون من الحنابلة وغيرهم أن تارك الصلاة يكفر ولو كان لا يجحد وجوبها، من تركها عمدا فهو كافر ولو لم يجحدها وجوبا. والسلف لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. فرغم هذا كله فشيخ الإسلام حتى محمد بن عبد الوهاب حتى في هذه المسألة يتوقف ويقول: أما بقية أركان الإسلام فإن العلماء اختلفوا، ونحن وإن قاتلنا أحدا على أدائها فقد لا نكفره، يعني قد يفرق بين المقاتلة وبين غيره، قد يقاتل على تارك الصلاة من أجل أدائها، قد يقاتل تارك الصلاة من أجل الزكاة من أجل أدائها، لكن لا يعني هذا أنه يكفره قبل قيام الحجة عليه، أي نعم، وقبل ثبوت ما يوجب تكفيره. هذا وأؤكد يعني أنني إن كنت أو إن كان من كلام السابق في شريط ذكر هذا كلام منذ سنوات وفي غير المسجد النبوي لعلي في معرض شرح كشف الشبهات، إن كان فهم من كلامي أن الشيخ يطوف معهم يشاركه في الطواف ويستدل بهذا على جواز يعني ما ينهجه بعض الناس من أنه يجوز مشاركة هؤلاء القبوريين في تعظيمهم لأصحاب القبور من أجل تأليفهم وتوطينهم، فهذا فهم خاطئ وأنا لا أقصده. الشيخ رحمه الله كلما في الأمر يعني في بداية الأمر يلطف بهؤلاء، فإذا سمعهم يقولون يا زيد يا زيد قال الله أجل من زيد، والشيخ هو الذي هدم قبة قبر زيد، وفي قصة معروفة حينما اتفق مع الأمير ابن معمر في العيينة على هدم مظاهر الشرك، اتفقوا على هدم هذه القبة وسار الأمير إليها لأن الشيخ لا يستطيع أن يقاوم أهل الجبيلة، أهل الجبيلة ربما يقاتلون من يهدم هذا الوثن، فخرج معه الأمير ابن معمر بجيش حتى إذا رأى أهل الجبيلة أن الأمير ابن معمر عازم على حربهم كفوا عنهم وما أرادوا، فقالوا للشيخ نحن لا نبدأ بها حتى تبدأ أنت، فأخذ المعول وهدم فيها وانتظروا تربصوا بالشيخ عسى أن لا يصاب بشيء، فلما أصبح بعافية انكسر سلطان هذا الوثن من قلوبهم وعرفوا أن الله عز وجل نصرهم كونا فضلا عن وضوح الشرع، فهو الذي هدم قبر قبة زيد لما قوي ولما قدر على ذلك، وقطع الأشجار التي كانت تعبد من دون الله، يعني في العيينة كانت شجرة يقال لها شجرة الذيب، وشجرة هذه شجرة الذيب يعني يأتيها أصحاب الحوائج ويطلبون حوائجهم ويسمعون الخطاب منها، ربما مثل شجرة العزة، أي نعم، وشجرة غريوة هذه قطعها ثنيان بن سعود أخو محمد بن سعود نصير الدعوة ومشاري بن سعود، أي نعم، في رصد تاريخي ذكره ابن الغنام وغيره ممن كتبوا، أي نعم، عن دعوة الشيخ. الشيخ هو الذي يعني لكنه في مبادئ أمره رحمه الله كان يتلطف مع هؤلاء ويدعوهم بالتي هي أحسن كما ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن. ولتأكيد المسألة لعلنا لا ننحرم من فائدة، لأن هذا الذي ذكرته عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن هو في آخر كلامه على رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية بعنوان أصل دين الإسلام وقاعدته، أصل دين الإسلام وقاعدته. الشيخ ابن حسن شرح عبارات هذه الرسالة. قال الشيخ الإمام العالم العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ المجدد الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى أجمعين، أي نعم، قوله يعني قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب أصل دين الإسلام وقاعدته أمران: الأول الأمر بعبادة الله تعالى وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك والموالاة فيه، وتكفير من تركه. هنا قال الشيخ عبد الرحمن: قلت وأدلة هذا في القرآن أكثر من أن تحصر، كقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو أهل الكتاب إلى معنى لا إله إلا الله الذي دعا إليه العرب وغيره، والكلمة هي لا إله إلا الله، ففسرها بقوله ألا نعبد إلا الله. فقوله ألا نعبد فيه معنى الإله لا إله، وهي نفي العبادة عما سوى الله تعالى. قوله إلا الله هو المستثنى في كلمة الإخلاص، فأمره تعالى أن يدعوهم إلى قصر العبادة عليه وحده ونفيها عمن سواه. ومثل هذه الآية كثير يبين أن الإلهية هي العبادة، وأنها لا يصلح منها شيء لغير الله. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، معنى قضى أمر ووصى، قولان ومعناهما واحد. وقوله ألا تعبدوا فيه معنى لا إله، وقوله إلا إياه فيه معنى إلا الله، وهذا هو توحيد العبادة، وهو دعوة الرسل إذ قالوا لقومهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فلا بد من نفي الشرك في العبادة رأسا، والبراءة منه وممن فعله، كما قال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام إذ قال لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فلا بد من البراءة من عبادة ما كان يعبد من دون الله، وقال عنه عليه السلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. فيجب اعتزال الشرك وأهله بالبراءة منهما، كما صرح في قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده والذين معهم الرسل، كما ذكره ابن جرير. وهذه الآية تتضمن جميع ما ذكره شيخنا رحمه الله تعالى. يقول ابن حسن: وهذه الآية تتضمن جميع ما ذكره شيخنا رحمه الله تعالى، يعني الشيخ عبد الرحمن بن حسن قرأ على جده، قرأ عليه كتابه، من التحريض على التوحيد ونفي الشرك والموالاة لأهل التوحيد وتكفير من ترك بفعل الشرك المنافي له، يعني فعل الشرك المناقض إذا ارتكب مناقضا. أي نعم، فإن من فعل الشرك فقد ترك التوحيد، فإنهما ضدان لا يجتمعان، فمتى وجد الشرك انتفى التوحيد. هذول نقضان، ما هو ضد، ليس نقضان، ليس ضدان فقط، الشرك والتوحيد نقضان، النقضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. الضدان قد يجتمعان مثل السواد والبياض يجتمعان، أي نعم، لكن يجتمعان في مكان واحد، أين قد يجتمعان في مكان واحد، الليل والنهار ضدان، لكن النقيضان هما الذي يعني لا يجتمعان معا، شوف كلمة معا، ولا يرتفعان معا، في فرق بين النقيضين وبين الضدين. فالحاصل أن الشرك والتوحيد نقيضان، نقيضان. الشرك ينقض التوحيد كما ينقض الحدث الطهارة تماما بل أعظم. أي نعم، توحيد الإسلام طهارة عظمى، طهارة العمر كله. أي نعم، والحدث يعني طهارة، الحدث يرفع بالطهارة وهو ليس مثل حدث الشرك، حدث يرفع بالطهارة وحدث قد يكون يعني اضطراريا فيرفع بالطهارة المعروفة المعتادة، وقد يحدث وقد يعني ويرفع بالطهارة ولا إثم عليه. لكن طهارة الإسلام هو الذي لا يجوز نقضه ولا ينتقض إلا بالشرك. نعم. وقال تعالى في حق من أشرك: وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. فكفره تعالى باتخاذ الأنداد وهم الشركاء في العبادة. وأمثال هذه الآيات كثير، فلا يكون المرء موحدا إلا بنفي الشرك والبراءة منه وتكفير من فعله. الأمر الثاني، ثم قال رحمه الله، قال الأمر الثاني يعني أصل دين الإسلام وقاعدة أمره، إن الأمر الثاني الإنذار عن الشرك في عبادة الله تعالى والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. يعني توحيد، من علم التوحيد فتركه هو يكفر، من علم الشرك ففعله. هنا الشق الثاني، أي نعم، من عرف الشرك ففعله. فلا يتم مقام التوحيد إلا بهذا، يعني بالإنذار عن الشرك والمعاداة فيه والبراءة من الشرك وأهله وتكفير من فعله. لا يتم مقام التوحيد إلا بهذا، وهو دين الرسل أنذروا قومهم عن الشرك، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. نعم. وهذا يتضمن الشرط الثاني، وهو اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادة، لأنه قال في عبادة الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، يعني المشروعة. والتغليظ في ذلك، وهذا موجود في الكتاب والسنة، كقوله تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. ولولا التغليظ لما جرى على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من قريش ما جرى من الأذى العظيم، كما هو مذكور في السير مفصلا. فإنه بادأهم أي نعم، قال بسب دينهم وعيب آلهتهم، يعني في نظرهم، وبادأهم أي نعم، بادأهم ببيان بطلان دينهم، فاعتبروا ذلك سبا أي نعم، وعيب آلهتهم أعني ببيان أنها ليست آلهة، فاعتبروا ذلك عيبا أي نعم. قوله رحمه الله تعالى: والمعاداة فيه، كما قال: اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. والآيات في هذا كثيرة جدا، كقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والفتنة الشرك، لكن هذا معروف أنه مشروط بالقدرة، بالقدرة في بيان العلم والقدرة أيضا على تنفيذ هذا العلم بلا مفسدة، يعني بلا مفسدة راجحة، أو بلا يعني بلا فوات. قد يكون هناك مثلا سلوكات مثل هذه السلوكات لا تأتي بخير ولا تدفع شرا، هذا لا يجوز، لا يجوز أن يفعل إذا ما كانت هناك، ما كان عندنا يعني برهان من الله، ما كان عندنا يعني بينة عليها برهان، عندنا برهان يعني واضح من الله عز وجل، وهذا القدرة في العلم. وليس لدينا قدرة على إزالة المنكر، بل ربما إذا استعملنا ما لدينا من القدرة أن المنكر يزيد ولا يأتي شيء من المعروف، أو ربما ما كان موجودا من المعروف يزول. هذه مفاسد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذي يترتب عليه مفاسد لا يجوز. والشيخ لا يقصد هذا على كل حال، لأنه كما ذكرنا أنه في مبادئ أمره كان لا يقاتل أحدا، ولكن يبين له. إذا قالوا يا زيد في مبدأ أمره يقول الله خير من زيد، الله خير من زيد. ولما أيضا في مبادئ أمره يقول أنا لا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر البدوي، ولا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر الجيلاني، لأنهم جهال وليس عندهم من ينبههم. شوف كيف، لأنهم جهال وليس عندهم من ينبههم. ثم لا يعني ما كان يتنكب المنهج الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله إذا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هو على هذا المنهج يعني. فهذه العبارات لا بد أن تفهم على ضوء يعني ما كان من منهجه رحمه الله. وسمى تعالى أهل الشرك بالكفر فيما لا يحصى من الآيات، فلا بد من تكفيرهم أيضا. هذا هو مقتضى لا إله إلا الله. يعني المشكلة في الذين عاصروا أنهم يقولون يعني صحيح هذا التوحيد زين اللي انت بينت يعني زين ومعروف أنه توحيد، والشرك شين، لكن التكفير والقتال نحن نخالفك في التكفير والقتال. يعني قال أنا اشتهرت عند الناس بأربع، بالتوحيد وبالشرك، يعني ببيان التوحيد وبيان الشرك والتكفير والقتال، فوافقني أهل العلم من ينتسب إلى العلم، وافقوني على أن ما بينته من التوحيد زين، فقالوا التوحيد زين، وما بينت يعني من شناعة الشرك حتى قالوا إن الشرك شيء. أي نعم، يعني هذا نوافقك عليه، لكن التكفير والقتال. فقلت لهم اعملوا بالزين واتركوا الشين يرتفع التكفير والقتال، اعملوا بالزين واتركوا الشين يرتفع التكفير والقتال. يعني ان التكفير والقتال محصور يعني في من ترك الزين، عرف انه زينا، عرف ان التوحيد زين، وعرف ان الشرك شين، لكنه يعني ما ترك الشين ولا فعل الزين، إذن يقع التكفير والقتال. أي نعم، فالمشكلة أنهم يعرفون أنه شيء ويعرفون أنه شرك ويعرفون أنه دين أبي جهل ويفعلونه. أي نعم، هذا هو الذي يعني يقيم الحجة عليه. أي نعم، كما في الحديث الصحيح. نعم، فلا يتم معناها إلا بتكفير. لا يتم معنى لا إله إلا الله كلمة قول لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، لا يتم معناها إلا بتكفير من جعل لله شريكا في عبادته، كما في الحديث الصحيح من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى. فقوله وكفر بما يعبد من دون الله تأكيد للنفي، فلا يكون معصوم الدم والمال إلا بذلك. فلو شك أو تردد، يعني شك في كفر الكافر، شك في كفر يعني المشرك، يعرف أنه شرك، المعرفة مشترط لا بد من التعريف، يعني عرف أنه كفر لكن يقول الكفر، يعني شك في في في كفر الكافر. أي نعم، أو شك في شرك المشرك. فلو شك أو تردد، يعني هو لم يوحد، لم يعرف التوحيد، لا بد أو عرف التوحيد وعانده، فلو شك أو تردد لم يعصم دمه وماله. فهذه الأمور هي تمام التوحيد، لأن لا إله إلا الله قيدت في الأحاديث بقيود ثقال بالعلم والإخلاص والصدق واليقين وعدم الشك. فلا يكون المرء موحدا إلا باجتماع هذا كله واعتقاده وقبوله ومحبته والمعاداة فيه والموالاة، فبمجموع ما ذكره شيخنا رحمه الله يحصل ذلك. الشاك يعني في كفر الكافر ويعرف أنه كافر ويعرف أن الله كفر فيشك في هذا، هذا أي نعم، هذا لا شك أنه ما شهد أن لا إله إلا الله. نعم. ثم قال رحمه الله: والمخالف في ذلك أنواع، فأشدهم مخالفة من خالف في الجميع فقبل الشرك واعتقده دينا. قال خلاص كل الناس سيكون مرجعهم إلى الله حتى ولو اختلفوا في عقائدهم، المشرك سيصل إلى الله والموحد سيصل إلى الله، كلهم سواء. أي نعم. قبل الشرك واعتقده دينا وأنكر التوحيد واعتقده باطلا، هذا أشد الأنواع كما هو حال الأكثر، وسببه الجهل بما دل عليه الكتاب والسنة من معرفة التوحيد وما ينافيه من الشرك والتنديد واتباع الأهواء وما عليه الآباء، كحال من قبلهم من أمثالهم من أعداء الرسل، فرموا أهل التوحيد بالكذب والزور والبهتان والفجور، وحجتهم إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وهذا النوع من الناس والذين بعده قد ناقضوا ما دلت عليه كلمة الإخلاص وما وضعت له وما تضمنته من الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه، وهو دين الإسلام الذي بعث الله به جميع أنبيائه ورسله واتفقت دعوتهم عليه كما لا يخفى فيما قص الله عنه في كتابه. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن الناس من عبد الله وحده ولم ينكر الشرك ولم يعادي أهله. قلت: ومن المعلوم أن من لم ينكر الشرك لم يعرف التوحيد ولم يأتي به، وقد عرفت أن التوحيد لا يحصل إلا بنفي الشرك والكفر بالطاغوت المذكور في الآية. ثم قال رحمه الله: ومنهم من عاداهم ولم يكفرهم، فهذا النوع أيضا لم يأتي بما دلت عليه لا إله إلا الله من نفي الشرك وما تقتضيه من تكفير من فعله بعد البيان إجماعا، يعني عاد أهل التوحيد وهو لم يكفرهم لكنه عاداهم. أي نعم. فهذا أيضا لم يعرف، لم يأتي بما دلت عليه لا إله إلا الله من نفي الشرك وما تقتضيه من تكفير من فعله بعد البيان إجماعا، وعاد المشركين ولم يكفرهم، هو عدو للمشركين لكنه لم يكفرهم. أي نعم. أما أنه يعني عاد أهل التوحيد فهذا قد يكون من البغي إذا لم يكفره، أما إذا كفرهم أو اعتقد أنهم على ضلالة فهذا أمر يعني والعياذ بالله ظاهر الفساد. وما تقتضيه من تكفير من فعله، يعني من فعل الشرك بعد البيان، هنا الشرط بعد البيان إجماعا، وهو مضمون سورة الإخلاص: قل يا أيها الكافرون، وقوله في آية الممتحنة: كفرنا بكم. ومن لم يكفر أو الممتحنة، ومن لم يكفر من كفره القرآن فقد خالف ما جاءت به الرسل من التوحيد وما يوجبه. ثم قال رحمه الله تعالى: ومنهم من لم يحب التوحيد ولم يبغضه. فالجواب أن من لم يحب التوحيد لم يكن موحدا، لأنه هو الدين الذي رضيه الله لعباده. أي نعم. كما قال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. فلو رضي بما رضي به الله تعالى وعمل به لا أحب، ولا بد من المحبة لعدم حصول الإسلام بدونها. المحبة هي أصل النية، أصل الأعمال، أصل الإرادة، فإذا لم يكن هناك محبة لم يكن هناك إرادة. ومن ليس له، ومن ليس عنده إرادة للتوحيد فكيف يكون موحدا؟ لا إرادة للتوحيد لديه ولا محبة للتوحيد لديه، كيف يكون موحدا؟ أي نعم، لا يكون موحدا، يكون عارفا بالتوحيد كما عرفة إبليس. إبليس يعرف التوحيد تمام، أي نعم، لكنه ما أحبه أبا. أي نعم. ولا بد من المحبة لعدم حصول الإسلام بدونها، يعني محبة الإسلام، فلا إسلام إلا بمحبة التوحيد. قال الشيخ أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى: الإخلاص محبة الله وإرادة وجهه، فمن أحب الله تعالى أحب دينه وأراد وجهه، ومن لا فلا. والمحبة يترتب عليها كلمة الإخلاص وهي من شروط التوحيد. ثم قال رحمه الله تعالى: ومنهم من لم يبغض الشرك ولم يحبه. قلت ومن كان كذلك فلم ينفي ما نفته لا إله إلا الله من الشرك والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه. يعني اللا ديني هذا لا يحب الشرك ولا يبغض الشرك. أين هذا لا ديني؟ المفروض أن يبغض الشرك. أين فهذا ليس من الإسلام في شيء أصلا، ولم يعصم دمه ولا ماله كما دل عليه الحديث المتقدم، لكن لا بد من دعوة. وقوله رحمه الله تعالى ومنهم من لم يعرف الشرك ولم ينكره ولم ينفع ولا يكون موحدا إلا من نفى الشرك وتبرأ منه وممن فعله وكفرهم. هذا الذي لا يعرف الشرك، يعني هذا في بيئة طمست فيها فطرته وطمست فيها أعلام الرسالة لديه، أي نعم، فهذا أصله الكفر. أي نعم، من لم يعرف الشرك. وبالجهل بالشرك لا يحصل شيء مما دلت عليه لا إله إلا الله، ومن لم يقم بمعنى هذه الكلمة ومضمونها فليس من الإسلام في شيء. يعني يوشك أن ينقض الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الجاهلية من لا يعرف الإسلام، لأنه لم يأتي بهذه الكلمة ومضمونها عن علم ويقين وصدق وإخلاص ومحبة وقبول وانقياد، وهذا النوع ليس معه من ذلك شيء. وإن قال لا إله إلا الله فهو لا يعرف ما دلت عليه وما تضمنته. ذاك لا يعرف الشرك حري أن يرتكبه، أي نعم، فلا بد من أن يعرف التوحيد ليفعله وأن يعرف الشرك ليجتنبه. ثم قال رحمه الله تعالى ومنهم من لم يعرف التوحيد ولم ينكره، فأقول هذا كالذي قبله، لم يرفعوا رأسا بما خلقوا له من الدين الذي بعث الله به رسله. وهذه الحال حال من قال الله فيهم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، يعني تشبه أحوال الذين ليس لهم دين، لا يعرفون التوحيد، أي نعم، ولا روه ولا أحبوا لأنهم لا يعرفونه، ولا أنكروا الشرك ولا أحبوا لأنهم لا يعرفونه، أي نعم. وهؤلاء ليسوا يعني مجانين، بل لديهم عقول ومكلفوا، يعني عندهم مناط التكليف، عندهم مناط التكليف يدل على أنهم معرضين، والإعراض عن دين الله عما لا يسعه جهله ناقض من نواقض الإسلام. الإعراض عن دين الله لا يتعلم ولا يريد أن يتعلمه، الإعراض عما لا يسعه جهله من دين الإسلام لا يتعلمه ولا يريد أن يتعلمه، كما قال زويمر في يعني في نشاطه التبشيري في مؤتمر، قال إنكم يعني أخرجتم المسلم ولم تدخلوه النصرانية، وهذا تكريم الله، ونحن لا نريد ذلك، نريد أن يخرج المسلم ولا يدخل النصرانية، لكن نريد أن ينشأ جيل لا يريد الإسلام ولا يريد أن يتعلمه، يعني جيل جاهل أو جيل يعني يسرح كالأنعام، أي نعم، يخالف مناط التكليف الذي رزقه الله به. على كل حال الذي لا يعرفه فلا يحبه، لا يعرف التوحيد فلا يحبه ولا ينكره، ولا يعرف الشرك فلا يبغضه ولا ينكره، أي نعم، ولا يحبه، هذا معرض ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام وهو الإعراض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يريد أن يتعلمه، أي نعم. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقوله رحمه الله تعالى ومنهم وهو أشد الأنواع خطرا من عمل بالتوحيد ولم يعرف قدره ولم يبغض من تركه ولم يكفرهم، وهذا خطير لأنه خفي، وقد يعني يرتكبه كثير ممن يرى أنه ناجي وأنه على خير، عمل بالتوحيد ولم يعرف قدره ولم يبغض من تركه ولم يكفرهم، يعني الولاء والبراء، الحب والمعاداة في الدين، الولاء والبراء ليس على يعني مثلا بدعة، ولكنه على دين حق، الولاء والبراء على الحق هذا هو مطلوب، أي نعم. من لم يعرف ولم يبغض من تركه ولم يكفر. وقوله رحمه الله تعالى وهو أشد الأنواع خطرا لأنه لم يعرف قدر ما عمل به ولم يأتي بما يصحح توحيده من القيود الثقال التي لا بد منها، وأشدها الحب في الله والبغض فيه. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض فيه. إينا. الحب في الله والبغض فيه. لما علمت من أن التوحيد يقتضي نفي الشرك والبراءة منه ومعاداة أهله وتكفيرهم مع قيام الحجة عليه. شوف يأكد مع قيام الحجة عليه، قبل قيام الحجة يتوقف. إينا. كما ذكر هنا في آخر الرسالة. فهذا قد يغتر بحاله نعم فهذا قد يغتر بحاله وهو لم يأتي بما عليه من الأمور التي دلت عليها كلمة الإخلاص نفيا وإثباتا. وكذلك قوله رحمه الله تعالى ومنهم من ترك الشرك وكرهه ولم يعرف قدره، فهذا أقرب من الذي قبله، لكن لم يعرف قدر الشرك، لأنه لو عرف قدره لفعل ما دلت عليه الآيات المحكمات كقول الخليل إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وقوله إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. فلا بد لمن عرف الشرك وتركه من أن يكون كذلك من الولاء والبراءة من العابد والمعبود وبغض الشرك وأهله وعداوتهم، وهذان النوعان هما الغالب على أحوال كثير ممن يدعي الإسلام، فيقع منهم من الجهل بحقيقته ما يمنع الإتيان بكلمة الإخلاص وما اقتضته على الكمال الواجب الذي يكون به موحدا. فما أكثر المغرورين الجاهلين بحقيقة الدين. فإذا عرفت ذلك عرفت أن الله كفر أهل الشرك ووصفهم به في الآيات المحكمات بقوله ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، وكذلك السنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فأهل التوحيد والسنة يصدقون الرسل فيما أخبروا ويطيعونهم فيما أمروا ويحفظون ما قالوا ويفهمونه ويعملون به وينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ويجاهدون من خالفهم تقربا إلى الله وطلبا للجزاء من الله لا منهم. وأهل الجهل والغلو لا يميزون بين ما أمروا به ونهوا عنه ولا بين ما صح عنهم ولا ما كذب عليهم، ولا يفهمون حقيقة مرادهم. الضمير يعود للرسل. أهل الجهل والغلو لا يميزون بين ما أمروا به يعني الرسل ونهوا عنه ولا بين ما صح عنهم ولا ما كذب عليهم، ولا يفهمون حقيقة مرادهم ولا يتحرون طاعتهم، بل هم جهال بما أتوا به بما أتى به الرسل، معظمون لأغراضهم. قلت ما ذكره شيخ الإسلام يشبه حال هذين النوعين الأخيرين. بقي مسألة حدثت تكلم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي عدم تكفير المعين ابتداء لسبب ذكره رحمه الله تعالى أوجب له التوقف في تكفيره قبل إقامة الحجة عليه. قال رحمه الله تعالى ونحن نعلم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأحد أن يدعو أحدا من الأموات، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا إلى ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن هذه الأمور كلها، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه انتهى. قال الشيخ ابن حسن قلت فذكر رحمه الله تعالى ما أوجب له عدم إطلاق الكفر عليهم على التعيين، لكن لا يمنع أن تقول هذا كفر، لا يمنع أن تقول إن من فعله كفر، لكن على التعيين بأعيانهم بأشخاصهم حتى تتأكد من أن الحجة قامت على هؤلاء الأعيان، إن أنهم عرفوا التوحيد فتركوه عنادا، عرفوا الشرك ففعلوه عنادا، عرفوا الشرك أنه شرك ففعلوه عنادا، هنا قامت الحجة عليهم بأعيانهم. أي نعم. فأوجب أي نعم. فذكر رحمه الله تعالى ما أوجب له عدم إطلاق الكفر عليهم على التعيين خاصة إلا بعد البيان والإصرار، بعد البيان، بعد أن تبين له ويصر، ويعرف أن هذا هو الشرك، يعرف أن هذا دين أبي جهل لكن يفعله. أي نعم. يصر عليه ويقاتل عنه، أو أي نعم على الأقل لا يبغضه ولا يتبرأ منه ولا يعرف خطره. أي نعم، هذا تبينت يعني قامت عليه الحجة، فإنه يعني شيخ الإسلام ابن تيمية قد صار أمة واحدة، ولأن من العلماء من كفره بنهيه لهم عن الشرك في العبادة أو ينهاهم عن الشرك في العبادة، فقالوا أنت تكفر بهذا، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، هذا يعني يبغض النبي، يبغض الأولياء، هذا يتنقصهم، يعني صور لهم الشرك في صورة محبة الصالحين، الشيطان. أي نعم. ومن لم يحب الصالحين وتنقص الصالحين بتحقيق التوحيد لله عز وجل بزعمهم فهو كافر. أي نعم، هذا اللبس. قال فلا يمكنه، فلا يمكن يعني شيخ الإسلام ابن تيمية أن يعاملهم إلا بمثل ما قال، يعني من أنه يتوقف حتى تقام الحجة عليهم، كما جرى لشيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ابتداء دعوته، فإنه إذا سمعهم يدعون زيد بن الخطاب رضي الله عنه قال الله خير من زيد، تمرينا لهم على نفي الشرك بلين الكلام نظرا إلى المصلحة الدينية، ما هي مصلحة الداعي في ماله في بدنه في وطنه. اي نعم، نظرا إلى المصلحة، يعني المصلحة الدينية وعدم النفرة، يعني لو أنه بادأهم لنفروا، وربما يعني حصلت مفسدة لا شك، وما سمعوا ما قال، ما عرفوا يعني ما يقول. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعود إلى درسنا، لعل في هذا بيان، والذي أوجبه كما ذكرت لكم أي نعم ربما يعني فهم من سبق لسان أو من لا أدري أنا بالضبط، لأن على كل حال يصحح الكلام على ما سمعنا هنا. بقي هناك سؤال، الأخ أسامة سألته عن أو طلبت منه أن يحقق يعني أن يخرج حديثا سئلنا عنه في الدرس السابق. هذا السؤال يقول ما هو تفسير ومعنى الحديث الشريف الذي رواه الإمام الطبراني في الأوسط عن عمر الفاروق رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما أتخوف على أمتي من بعدي رجل يتأول القرآن يضعه في غير مواضعه ورجل يرى أنه أحق بهذا الأمر من غيره. فحرصنا على تخريجه والحكم عليه قبل أن نتكلم على معناه، لأنه إذا يعني عرفنا درجته سهل الكلام فيما بعد. هو رواه الطبراني في المعجم، والأخ أسامة يعني ذكر مراجعه وذكر الصفحات. نعم. وقال لا يروى عن عمر إلا بهذا الإسناد انتهى. قال وإسناده ضعيف جدا، فيه علتان، الأولى إسماعيل بن قيس الأنصاري، أي نعم، الثاني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعفه أحمد وغيره. هذا قيس إسماعيل بن قيس منكر الحديث، انظر لسان الميزان. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعفه أحمد وغيره، وقال ابن الجوزي أجمع على ضعفه، انظر تهذيب التهذيب لابن حجر، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال فيه إسماعيل بن قيس الأنصاري وهو متروك الحديث. أي نعم. وقال الألباني في ضعيف الجامع ضعيف جدا، ولكن لشطره الأول شواهد صحيحة، منها ما رواه أحمد وابن بطة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن وسنده صحيح. أخوف ما أخاف على أمتي عليم منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن، يعني واضح المعنى. الأخ يريد يعني معنى، ما دام صح هذا الشطر فنتكلم في معناه. أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان، لأن هذا من الآئمة المضلين، أيضا ورد في تخوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من الآئمة المضلين. فهذا المنافق عليم اللسان يلبس على الناس ويصرف قلوبهم ويصرف أذهانهم عن فهم القرآن بما يلبس عليهم وبما يتأوله من القرآن على وفق هواه وعلى وفق البدعة التي استحكم فيها والعياذ بالله. ولا شك أنه يعني مخوف مثل هذا النوع، وهذا أي نعم يعني من أخوف ما يخاف من أئمة الضلالة، نسأل الله السلامة. وأيضا قال: منها ما رواه أحمد وأبو يعلى في مسنده وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن عقبة بن عامر الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هلاك أمتي في الكتاب واللبن. فقيل: يا رسول الله، ما الكتاب واللبن؟ قال: يتعلمون القرآن ويتأولونه على غير ما أنزله الله عز وجل. هذا الذي يتعلم صرف الكلام ليصرف به وجوه الناس عن القرآن، ويتعلم البلاغة ويتعلم الفصاحة ويتعلم صرف الكلام حتى يصرف وجوه الناس إلى قوله وإلى بدعته عن القرآن الكريم. وربما يتأول القرآن حتى أنه يتلى القرآن وما يفهم بسبب ما لبسه عليهم. أين؟ قال: ويتأولونه، يتعلمون القرآن ويتأولونه على غير ما أنزله الله عز وجل، ويحبون اللبن فيدعون الجماعات والجمع ويبدون، يعني يبدون يعني يكونون بادية، خلاص يسرح وراء الإبل يحب ألبانها أو وراء الغنم، فيترك الجمعة والجماعات فيبدو، وإذا بدا جفا ونسي. أي نعم، وما تعلم. وسنده حسن وهو حديث صحيح. بارك الله في الأخ أسامة، وبهذا لعله حصل يعني مراد السائل، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع. نعود أيضا إلى يعني مقرأنا أو ما وصلنا إليه في الدرس، ولعل الأخ أسامة يبدأ على بركة الله. ونحن كنا قد وقفنا على يعني ما نقل في الفقه الأكبر عن الإمام أبي حنيفة، أي نعم، رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي رووه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي. هذا أبو مطيع تكلم فيه، لكن احنا لا شأن لنا في هذا، لأن أصحاب أبي حنيفة اشتهر عندهم هذا الكتاب ورووه بهذا السند وقبلوه، فهذا حجة وهو حق. الله أكبر، الله أكبر. نعم. قال: سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر فقال: لا تكفرن أحدا بذنب ولا تنفي أحدا به من الإيمان، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وما أقول ما فيها أن يعني سابقة، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. نعم. وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا توالي أحدا دون أحد، وأن ترد أمر عثمان وعلي رضي الله عنهما إلى الله عز وجل. لكل حال رواية أبي مطيع هي السليمة، أما رواية ابنه حماد فأحد الباحثين من إخواننا رحمة الله عليه يعني في بحثه في لعله في أحد إما في رسالة الماجستير أو في الدكتوراه له يعني ذكر أن الذي أفسد على أبي حنيفة أو هو ابنه حماد، أنه نسب إلى أبيه يعني الماتريدية، أو أنه ألصق الماتريدية بأبيه وكذب على أبيه. أما أبو حنيفة فرحمة الله عليه يعني كما دافع عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته القيمة رفع الملام عن الأئمة الأعلام. أي نعم، على كل حال لا يثبت عن أبي حنيفة نفسه رحمه الله شيء من البدع سواء في الفقه الأكبر أي نعم أو في إلا أنه يعني لم يصل إليه ما وصل إلى غيره كما قاله تلميذه محمد بن يوسف، يعني لا ما أدرك من الأثر أو ما أدرك من الأحاديث ما أدركه غيره، فلهذا يعني على كل حال ما ينسب إليه من الرأي هو الرأي السني ليس الرأي البدعي. أحببت أن ننبه على أنه البلاء والشر جاءه من ابنه حماد. أي نعم، أما رواية أبي مطيع حتى في الفقه الأكبر هذه مشهورة ورواية مقبولة، وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يعني هذا أصحاب أبي حنيفة يروونه بالإسناد إلى أبي حنيفة وقد قبلوه. نعم. نعم. قال أبو حنيفة: الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم، ولأن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير من أن يجمع العلم الكثير. هنا أبو مطيع الحكم بن عبد الله بن مسلم بن عبد الرحمن البلخي الفقيه تولى القضاء ببلخ، راوي كتاب الفقه الأكبر عن الإمام أبي حنيفة، كان بصيرا بالرأي، وكان ابن المبارك يثني عليه كثيرا، هذه أيضا تعرف له، توفي سنة 97 و100، انظر تاريخ بغداد الجواهر المضية في تراجم الحنفية الميزان. أي نعم، لأن الحقيقة يعني لا بد من التفريق بينه وبين ابنه حماد، فابنه حماد هو الذي أفسد على أبيه يعني بما كذب عليه، هو لم يفسد عليه لكنه يعني لبس ما ظن أنه يعني من مذهب أبي حنيفة في المخالفة. نعم. قال أبو مطيع: قلت: أخبرني عن أفضل الفقه. فقال: تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأئمة، وذكر مسائل الإيمان، ثم ذكر مسائل القدر والرد على القدرية بكلام حسن ليس هذا موضعه. نعم. ثم قال: قلت: فما ينسب إليهم أنهم مرجع، فالرد على القدرية أي نعم حبذا، أنا كنت يعني بحثت عن الفقه الأكبر برواية أبي مطيع وما وجد، لكن يظهر من أن المحشي وجده، قال الفقه الأكبر رواية أبي مطيع البلخي صفحة كذا تحقيق محمد زاهد الكوثري. أكل حال مثل هؤلاء ما يؤمنون على قد يعني يسلحون على مثل هذه الكتب أو أو أو أو يتأولونها أو أقل ما يحدث منهم أنهم يتأولونها على غير وضعها. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخشى ما يخشى على أمته منافقا عليم اللسان يتأول القرآن، فكيف أي نعم بمن يعني يتولى ميراث بعض السلف؟ لا شك أنه يتأوله